صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن فأجل حديثنا فيه ما يتعلق بأحكام النكاح في كتاب أو رسالة الإمام لأبي زيد القيرواني انتهينا من بيان المحرمات من النساء. ذكرنا المحرمات في النسب والمحرمات في الرضاع وانتهينا عند المحرمات بالمصاهرة وقلنا قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم انهينا هينا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نعم طيب قلنا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، الربيبة تحرم بالدخول، وحلائل الأبناء زوجة الابن من الأصلاب ليس زوجة الابن من الرضع. دخلناها. طيب قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع بين الأختين غير جائز أيضا حرام، وهذا تحريم مؤقت فلا يجوز أن يجمع بين الأختين، فإن تزوج امرأة وطلقها جاز له أن يتزوج بأختها، لكن بعد أن تنقضي عدة الأولى. تزوج بامرأة فلا يجوز أن يتزوج بأختها، أو تزوج بامرأة وطلقها فيجوز أن يتزوج بأختها بشرط حتى تنقضي العدة، لأن ما دامت العدة فهي في حكم الزوجية، ولهذا يلغي بعض الفقهاء فيقول هل للرجل عدة أو لا؟ العدة للنساء فعدتهن ثلاثة قروء، فعدتهن أربعة أشهر وعشرة، وأولاة الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن، فالعدة للنساء، لكن بعض الفقهاء يقول لك على الرجال عدة. ما هي؟ قالوا إذا تزوج بامرأة وطلقها فلا يجوز أن يتزوج أختها حتى تنقضي العدة، أي عدتها، لأنه ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجية الطلاق الرجعي لا شك، فلا يجوز أن يتزوج بأختها. يعني مثلا إذا طلق امرأة ينتظر حتى وأراد يتزوج بأختها فينتظر حتى تمر العدة اللي هي ثلاث قروء ثلاث حيضات على الصحيح، الحيضة الأولى وتطهر، الحيضة الثانية وتطهر، الحيضة الثالثة انتهت العدة، وليقول في الأظهار بانتهائها تنتهي، أو تزوج بامرأة ثم طلقها وهي حامل وأراد الزوج بأختها فلا يجوز حتى تنتهي عدتها أي تضع الحمل، لأن عدة الحامل وضع الحمل، لهذا قال وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. ما قد سلف أي ما فات فلا إثم فيه، لكن لا بد من ماذا؟ من التفريق، ولهذا قال بعض العلماء قوله جل وعلا هنا إلا ما قد سلف فإلا بمعنى الواو، يعني ولا تنكحوا وأن تجمعوا بين الأختين ولا ما قد سلف حتى ما سلف، فلا يجوز أن يبقى، لا بد من ماذا؟ من التفريق. ويبين هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه في الصحيح عن فيروز قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. طيب وقال تعالى إذا هذا الجمع بين أختين مؤقت، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أيضا إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، فهذا بالمصاهرة فلا يجوز أن تتزوج زوجة الأب ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. زوجة الأب محرمة، يعني إذا كان إذا تزوج أبوك امرأة أخرى يعني ليست أما لك، فهي ماذا؟ زوجة الأب، فهذه محرمة عليك على الأبد إلى الأبد من المصاهرة. وقد جاء بالحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء ابن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمر ومعه لواء قد أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. فزوجة الأب محرمة أيضا. قال: وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب، كل ما يحرم من النسب يحرم بالرضاع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية: ما يحرم بالولادة. الحديث في الصحيحين. فكل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، يعني يحرم بالنسب ماذا؟ الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فيحرم بالرضاع الأم من الرضاع وهي التي أرضعتك، والأخت من الرضاع وهي التي رضعت من أمها أو رضعت من أمك، والبنت من الرضاع وهي التي رضعت من امرأة بلبنك أو من زوجتك، وبنت الأخ من الرضاع وهي التي رضعت من امرأة بلبن رجل أنت رضع من أمك أو رضعت من أمه، وبنت الأخت من الرضاع وهي التي رضعت من امرأة رضعت من أمك أو رضعت من أمها. فيحرم من بالرضاع ما يحرم من النسب. ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، هذا أيضا مما جاء في السنة إضافة إلى كتاب الله عز وجل. فقوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم في القراءة وأحل لكم ما وراء ذلك، ما سوى هذا حلال، ما سوى هذا فإنه حلال. طيب الآية ماذا حرمت؟ حرمت الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة وبنت الزوجة التي دخل بها، والأم من الرضاع والأخت من الرضاع وتتمة الأصول والفروع والحواشي، وحلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب، والجمع بين الأختين، والمتزوجات، والمحصنات من النساء. الصواب في تفسير المحصنة أي المتزوجة. وزوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، الآية التي قبل. قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، غير هذا حلال. وجاءت السنة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة، ذلك لأن في ذلك قطع للنسب، لأنه يعني معلوم دائما ما يقع بين المرأة وضرتها، فإذا كانت المرأة مع أختها فمعلوم ما يقع بين المرأة بين الزوجة، يعني إذا كانت زوجتان فتوجد الضرة وما يقع بينهما من الخلاف والخصام، فإذا كانت مرأة مع أختها أدى ذلك إلى قطع الرحم، أو مرأة مع عمتها قطع الرحم، أو مرأة مع خالتها قطع الرحم، هذا من الحكمة. فمن طيب، وبعض العلماء يعني توسع بهذا وأعمل هذه الحكمة في كل ذات نسب، في كل ماذا؟ ذات نسب، يعني تجمعك بها رحم ولو عن بعد، فلا يجمع بينهما لما يتوقع من الخصام والاختلاف والتنازع بين الضرات والضرائر، فيؤدي ذلك إلى قطع الرحم. وهذا من الإلحاق بالحكمة، والأصل أن يكون الإلحاق كما يقول الأصوليون بالعلة، وأحيانا قد يلحق بالحكمة لكن يعني بضوابط ويعني في حالات معينة، كما استعمل ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى. قال: فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه، يعني إذا تزوجت امرأة بمجرد أن تعقد عليها تصير حراما على أبيك وحراما على ماذا؟ على ابنك. وحرمت عليه أمهاتها، إذا عقدت على امرأة فإنها تحرم عليك أمها وجدتها وأصولها، ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم. إذا عقدت على امرأة لا تحرم البنت إلا إذا وقع الدخول بهذه المرأة. فالقاعدة كما ذكرنا، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قال: حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك. أما فالدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب، فإن كان تمتع وتلذذ بالمرأة دون الدخول، قال: أو يتلذذ بها، عقد عليها واختلى بها واستمتع بها دون الدخول، يعني لم يجامع لم يطع وإنما كان مجرد تمتع ومداعبة أو تلذذ، إما بأن يكون بنكاح، يعني عقد عليها وتمتع بها قبل الدخول يعني مس أو استبداع دون الوقت، أو كانت بملك اليمين، ملكها يمينا باليمين، يعني كانت أمة فتمتع بها دون الوقت، أو تمتع بها ليس بنكاح ولكن بشبهة نكاح، أو بشبهة من نكاح أو ملك، بمعنى لم يكن الوقت، فوجود هذا التمتع وهذا التلذذ يلحق بالوطء فتحرم البنت، فتحرم البنت. إذا في القاعدة الدخول بالأمهات يحرم البنات، أضاف إليه العلماء إليها العلماء أيضا التمتع بالأم بهذه المرأة، مجرد التمتع من نسيس ونحوه أيضا يلحق به تحريم البنات. ولهذا قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو ملك أو بشبهة أيضا، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. هذا محل خلاف، و المؤلف وغير من أهل العلم رجح أن مجرد التمتع والتلذذ يحرم البنت. وقد اجمع العلماء على تحريم بنت من وطئها الأب بهذا الرجل. قال: ولا يحرم بالزنا حلال، ولا يحرم بالزنا حلال. هذه مسألة أخرى، يعني لما قلنا وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أو ولا تنكح ما نكح آباؤكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأمهات نسائكم أو ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، لو كان هذا وقع بحرام ليس بحلال، يعني زنى بامرأة هل تحرم بنتها عليه؟ نعم. أو زنى بامرأة هل تحرم عليه أمها؟ أو زنى بامرأة هل تحرم عليه أختها في العدة المؤقت؟ أو زنى بامرأة هل تحرم على أبيه؟ أو وقع في زنا بامرأة هل تحرم على ابنه؟ لأن المحرمات المطهرة ذكرناها فيها الوطء، هذا وطء الحلال. إذا كان هذا الوطء حراما هل تترتب الأحكام أو لا تترتب؟ قال ولا يحرم بالزنا حلال، يعني إذا زنى رجل بامرأة لا تحرم عليه بنتها لأنه وطئ المرأة بالحرام، أو زنى بامرأة لا تحرم عليه أمها لأن الوطء حراما، أو لا تحرم على ابنه، أو زنى بامرأة لا تحرم على أبيه. قالوا لأن هذا الوضع هو وضع حرام، والمسألة محل خلاف بين العلماء. وفي مذهب مالك الأصل القولان، واختار قيروان هذا القول وهو أنه لا تحرم، إذا كانت الوضع بحرام فلا تحرم. وهذا رواية مالك في الموطأ لما سئل عن رجل يعني وقع في حرام امرأة فقال لا تحرم، يعني الأحكام الأخرى لا تحرم، وقال نكاح ابنتها يعني أجاز نكاح ابنتها وينكحها أيضا ابنه، وقال إنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح، هذا الذي يحذر، أما بطريق الحرام فإنها لا تحرم. هذا قول مالك الموطأ. وأما في المدونة فقال تحرم، وأما في المدونة فقال ماذا؟ فقال تحرم. والمالكية من المغاربة الأصل في الجملة يتبعون مالك مما تقرر في المدونة، لكن في هذه المسألة يتبعوه فيما تقرر في الموطأ، والأصل هو أن يكون ذلك هو الأقوى، يعني أن يتبع مالك رحمه الله في الموطأ، لأن المدونة هي مسائل سألها سحلون بن القاسم، سحلون من تونس أمنها الله ورد إليها الأمان ورفع عنها هذا الفزع الذي وجد. سحلون بن تونس ذهب إلى ابن القاسم وسأله مسائل، ما قول مالك في كذا، ما قول، فأجابه ابن القاسم بما يقول وبما يفتي مالك رحمه الله تعالى، فجمعها سحلون. فالمدونة دون فيها سحلون المسائل التي سأل ابن القاسم فيها، فأجابه وقال يقول تجد في المدونة قلت فما قوله في كذا، قال فقلت الأولى سحلون، وقال اللي بعدها هي ابن القاسم، قال هو مالك. وأحيانا يقول لم أتبع فيه عن مالك شيء وأرى كذا، هذا اجتهاد ابن القاسم. وأضاف سحلون فيها بعض الأحاديث من رواية ابن وهب عبد الله بن وهب المصري فاعتمدوا عليه. أما الموطأ فلم يزل يقرأ على مالك حتى توفي، فيه أحاديث وفيه أقوال مالك، ولهذا كان يقول أبو بكر العربي المالكي العمدة والموطأ، لم يزل يقرأ على مالك ويكرر عليه إلى أن توفاه الله تعالى، فالأقوال الموجودة فيه هي آخر أقواله رحمه الله تعالى. فإذا جاء الأمر إلى الترجيح كان الأقوى الأخذ بماذا؟ بما في الموطأ. والقول الثاني قلنا هو التحريم أخذا من الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم تحتم بهن، فقالوا العبرة بالوطأ سواء كان حلالا أو حراما، فشبهة الاستمتاع موجودة، ولهذا قالوا فيحرم وتنتقل الحرمة. لا. وفي حديث لا يحرم الحرام وإنما يحرم ما كان بنكاح الحلال، لو ثبت لكان فصلا في المسألة، لكنه حديث ضعيف، والأولى الاجتناب في مثل هذه فإذا وقع مثل هذه الفاحشة بالزنا فإنه تترتب الأحكام احتياطا وابتعادا، وإن كان الأصل إنما التحريم يكون بالحلال لا بالحرام، لكن اجتناب ذلك أقرب، والله أعلم. قال بعد ذلك: وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر، جمع كافرة، كافرة تجمع جمع تأنيث كافرات وجمع تكسير كوافر، كما قال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو بملك أو نكاح، بملك أو نكاح. طيب، نكاح المسلمات ذكر يعني ما المحرمات من المسلمات، انتقل إلى المحرمات من غير دين الإسلام. طيب، الكافرات المشركات بدأ بمن ليس من أهل الكتاب. من هم من ليسوا من أهل الكتاب؟ أهل الكتاب الذين أنزل فيهم كتاب. من هم؟ اليهود والنصارى. يعني يجوز نكاح اليهوديات والنصرانيات، وسيأتي تفصيل ذلك. فبدأ بغير اليهوديات والنصرانيات، من لسنا من أهل الكتاب كالمجوسيات والوثنيات والمشركات اللاتي يعبدن الصنم والوثن والحجر والشجر والنار والقمر والشمس والنجوم والأشجار وإلى آخره. لم ينزل فيهن كتاب، لست من أهل الكتاب. قال: وحرم الله وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح. أما بالنكاح، بنكاح أي أن يتزوج، فهذا لا يجوز اتفاقه، لأن الله جل وعلا قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لك. فالمشرك لا يجوز نكاحها. طيب، ثم قال عز وجل في البقرة، ثم قال في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فأحل الله نكاح الكتابية. بعض العلماء يقول هذه الآية ناسخة لآية البقرة، فالبقرة حرم المشركات وهذه أحلت الكتابية. وبعضهم يقول هذه الآية خصصت العموم، فالمشركات تشمل الكتابية وغير الكتابية، وهذه الآية خصصت فجعلت الحكم مقصورا على غير الكتابية والكتابية جائزة. وبعض العلماء يقول بل آية البقرة ناسخة لآية المائدة، فلا يجوز نكاح المشركات الكافرات سواء كانت كتابية أو غير كتابية. وبعض العلماء يقول ولا تنكح المشركات المشركة غير الكتابية، بدليل قول عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. قال الكتاب غير المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال فالمشرك غير الكتاب. فهي أقوال أربع عند أهل العلم، والأقوى أن يقال أنها عامة وخصصتها الآية في المائدة، فصيرت الكتابية حالات جائزة، أما غير الكتابية فلا تجوز. أو نقول القول الأخير وهو أنه يقصد ولا تنكح المشركات أي غير الكتابيات بدليل الآية: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. وقالوا الواو يقتضي المغايرة. فنكاح المجوسية الزواج بهن بالمشركات غير الكتابيات لا يجوز، وثنية مجوسية هذه مشركة لا يجوز، هذا محل اتفاق والآية صريحة في ذلك. لكن نكاحها بملك اليمين إذا كانت أمة، إذا كانت أمة. الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالزوجة حلال، ومن كانت في ملك اليمين فهي أيضا حلال. قوله أو ما ملكت أيمانه، أو ما ملكت أيمانهم يعم، يعني يعم المسلمة ويعم الكافرة كتابية كانت أو لا. المسلمة خارجة بالإجماع، فلا يجوز نكاح الأمة المسلمة، نكاح الأمة المسلمة غير جائز، وإنما تنكح الأمة السبي الكافرة، لكن الكتابية جائزة كما سيأتي، لكن غير الكتابية أمة مجوسية وثنية مشركة ليست من أهل الكتاب، هل يجوز أو غير أو لا يجوز؟ قال حرام. قال ماذا؟ غير جائز. طيب يتم بعد ذلك. قلنا فنكاح غير الكتابيات كافرات المشركات غير الكتابيات هذا غير جائز بالاتفاق، لكن وقفها بملك اليمين هذا فيه خلاف، فبعضهم يرى أنه حرام بالاتفاق، وهو قول جمهور العلماء، قالوا لئلا من حرم وطئها بالنكاح، من حرم نكاحها فحرم وطئها، لأن تحريم النكاح هو تحريم للوطئ، فتحرم فيحرم وطئها ولو كان بملك اليمين، ولو كان بملك اليمين، وهذا يعني يكاد يكون قول جمهور العلماء، لهذا قال ابن عبد البر وعليه جماعة فقهاء الأنصار وجمهور العلماء، وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. ابن عبد البر يرى أن جمهور العلماء على أنه لا يجوز، ومن أجاز فقوله شاذ، بل يقول لا أعرف أحدا قال بجد إلا طاووس، وفي الحقيقة قال به غير طاووس، فهو منقول عن مجاهد وعن عمر بن دينار، فهو منقول عن مجاهد وعن عمر بن دينار كذلك، نقل عنهما إجازة وجواز وطئ، منقول عن عطاء وعمر بن دينار، عن عطاء وعمر بن دينار. و قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن قبله ابن قدامة المقدسي دليل الجواز، وأيضا انتصر له ابن القيم رحمه الله، وانتصر له أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، فقال أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين فإنها وإن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بملك اليمين لعموم قوله تعالى إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسبي بالإماء منهم. أما إن كانت الأمة المملوكة مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين، وذكر كلام عبد البر، ثم قال والذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى أعلم جواز وطئ الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية، لأن أكثر السبايا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم عبدة أوثان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن، ولو كانت حراما لبينه، بل قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطار، سبايا أوطار هي يعني التي كانت في غزوة حنين، وغزوة حنين اجتمع فيها بعض الصناديد الكفرة الذين لم يريدوا والذين ما أعجبهم فتح مكة وما أرادوا أن يخضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا له ما جمعوا وقعت هذه الغزوة. غزوة حليل كما قال جل وعلا ويوم حليل إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني قصة. فبعد أن غنم الصحابة الكرام ما غنموا ووزع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الغنائم، قال في سبايا أوطان لا تنكح أو لا توطأ حامل حل حتى تضع ولا غير حامل حتى تستبرئ بحيضة أو تحيض حيضته. وغالب هؤلاء السبايا هن مشركات وهن عبدة الأوثان، فلم يقل عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا مشركتان ولو بملك يمين حتى تسلم، بل قال حتى إن كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل حتى تحيض ويظهر براءة رحمها، فدل على جواز نكاح المشركات. وقال ابن القيم يصعب ويبعد في الذهن وفي العقل أن يكون أي هذه النساء كلهن أسلمن، لأن العدد كان كثيرا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 12,000 في 12,000 يعني من المجاهدين 10,000 الذين نزلوا مكة، و2000 حديث عهد بالإسلام خرجوا إلى حنين، وجماعة حنين كانوا كثيرا، وقائدهم مالك ابن كذا ماذا فعل؟ خرج وأخرج مع كل واحد من نساءه وأولاده وبناته، خرج به للنساء. فلما قال كبيرهم من عقلائهم لما فعلت هذا؟ قال حتى إذا أراد أن يفر وجد أهله وبناته من ورائه فلا يفر في المعركة. فكل عددهن كثيرا. فقال ابن القيم يعني يبعد أن يكون كلهن قد أسلمن، فإذا قد وقع الوطء للمشركات غير الكتابيات. غير ماذا؟ الكتابيات. ولهذا رجح ابن القيم رحمة الله تعالى عليه جواز ذلك، وقال هذا مذهب طاووس وغيره وقواه صاحب المغني يعني ابن قدامة. ابن قدامة في المغني قوى هذا القول، لكنه في الأخير كأنه أراد أن يرجع إلى قول جمهور العلماء، فقال وهذا ظاهر في إباحته لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. فاتفاق العلماء قول الجمهور على أنه لا يجوز نكاح المجوسية ولو بملك اليمين. قال وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة، يعني سبايا أوطان، منها أنه يحتمل أن لهن أسلمن. ابن القيم يقول هذا بعيد. وروي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم فقال قلت لأبي عبد الله هوازن، يعني في غزة حنين، هوازن ليس ألست كل عمدة أوثان؟ قال لا أدري كانوا أسلموا أو لا، يعني لعلهن أسلمن. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في وطئهن الحامل حتى تضع وغير الحامل حتى ماذا؟ حتى تحيض. وقال ابن عبد البر إباحتهن منسوخ بالآية ولا تنكحوا المشركات. وذكر القرطبي أيضا في تفسيره بعض الآثار في منع ذلك، ومنها قول ابن عبد البر قال الأوزاعي سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية يعني تكون أمة أيطأها؟ قال لا، إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها. وقال ابن شهاب لا يحل أن يطأها حتى تسلم. قال ابن عبد البر وأبو شهاب هو الزهري ابن شهاب الزهري قال لا يحل أن يطأها حتى تسلم وهو أعلم الناس بالمغازي والسير، وهذا دليل على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئنا ولم يسلم، يعني الزهري كان يعرف المغازي وغزوة هذا الأوطاس لا تغيب عنه، ومع ذلك يقول المجوسية لا توطأ حتى تشهد وتسلم، فدل على أن سبايا أوطاس كل قد ماذا؟ قد أسلمنا. وكان الزهري يفعل ذلك كما جاء في هذا الأثر. وسئل الحسن البصري كيف كنتم تفعلون إذا سبيتموهن؟ قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها، حتى ماذا؟ يستبرئها. فعلى هذا يعني رجحوا القول بملء وطء الأمة المجوسية، ولهذا قال هنا: وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح. يعني ظاهر الدليل يدل على الجواز، ولكن ما نقل عن الإمام أحمد وما نقله ابن عبد البر اللوزائي وما نقله عن الزهري وأيضا نقله عن الحسن البصري يدل على أن فيه الإشارة إلى أنهن أسلمن أو نحو ذلك، ولهذا يعني يظهر أن هذا القول له أيضا قوته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.